السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية نواقض لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، أنا ما وصلتش للعاشر، أنا لسه خدت 4 بس من نواقض لا إله إلا الله. النواقض يا جماعة مهم جدا إن احنا نتعلمها، ومهم جدا إن احنا نعرف، لان للاسف كتير مننا بيظن ان خلاص قال لا اله الا الله، مش مهم بقى هو يعمل ايه، يعمل اللي هو عايزه، مش مهم يعمل ايه. طيب، احنا قلنا المره اللي فاتت الشرك، وقلنا الواسطه، وقلنا من لم يكفر المشركين، وقلنا من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه. هنيجي بقى في الايه، في الخامس. والخامس ده خطير قوي. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم، يا حبيبتي يا ربي عزك يا مؤنس، بالعكس يا جماعة، اللي درس حاجة مش صح بيبقى سهل عليه انه يصحح المعلومة. يعني ربنا عزك يا مؤنس، لما تكوني انت ما درستيش الحاجات دي وبتدرسيها، سهل بالنسبة لك ان شاء الله ان انت تغيري المعلومة بتاعتك بإذن الله. طيب، احنا عندنا بقى الخامس، من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به. خدي بالك بقى من لو عمل به دي، يعني ايه؟ يا مخطبة انا معاك، هو انا لسه ما قلتش حاجة، لسه احنا في رقم 5. احنا بنقول اللي يبغض يكره شيء من الدين. واحدة بتكره الحجاب، واحدة بتكره النقاب، خدوا بالكم، وهي عامة عارفة انه من الدين، لان ممكن واحدة تظن ان النقاب ده مش من الدين ولا حاجة، لا، هي عارفة ان هو من الدين وكرهاه، مع ان هو من الدين، لكن هي بتبغضه بتكرهه. يعني خدوا بالكم يا جماعة ان في مسائل ممكن الناس لا، ما فيش حاجة اسمها كفر بالانقياد والعمل والقول، في حاجة اسمها كفر حتى لو انت عملتيه وانت رفضاه هتكفري، زي ما احنا بنقول اهو. واحدة بتبغض التعدد، بتبغض التعدد، بتبغض الحجاب، بتبغض اللحية، بتقرف منها، بتقرف من الاكل باليمين، بتحس ان هو يا تخلف، ده اسمه بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في قلبها حتى لو هي بتعمله، لكن هي من جواها حنقة، عندها حنق من جوه. شوفي ربك يقول فلا وربك لا تؤمنون، لا يؤمنون، أنا أسفة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية واضحة يا جماعة من آيات القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني حصل بيني وبينك خلاف، نشوف حكم الشرع في ايه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مفيش من جوايا كره، مفيش من جوايا حرج، انا مش مكسوفة، انا مش مكسوفة ان انا باكل باليمين، مش مكسوفة ان انا بلعق الاصابع، مش مكسوفة ان انا لابسة نقاب، مش مكسوفة ان ديلي طويل، مش مكسوفة ان اخويا او ابني او زوجي ملتحي، بالعكس انا من جوايا فخورة بده. ما تفرقش معايا ان واحد متجوز 2 ولا 3 ولا 4، ده من الدين، ادم من الدين، سمعنا واطعنا، انا ماليش دعوة، انا راضيه بحكم الله عز وجل وشرع الله عز وجل. طب الملتحي ده يا جماعه قليل الادب، خلاص على دماغه، هو قليل الادب على دماغه واساء لنفسه. لكن عمر ما واحد فينا هو دين، احنا يا جماعه مش الدين، خدوا بالكم من النقطه دي كويس جدا، احنا مش الدين، احنا بنحاول نقرب من الدين، بنحاول نطبق الدين. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اقام الحدود اقامها على مين؟ والنبي لما رجم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النبي لما رجم الزانية، الزانية دي كانت في عهد مين؟ مش في عهد الصحابة؟ هل الصحابة قالوا ادي الصحابة وادي اللي بيجي منهم وادي اللي بيحصل وراحوا سايبين الدين وماشيين؟ يا ريت تكتبوا لي عربي عشان انا مش بقرا فرانكو يا جماعه. اللي سرق والنبي قطع ايده كان ايه؟ مش كان صحابي؟ اللي قتل والنبي قتله مش كان صحابي؟ ما قالوش لي اصل الصحابه كلهم عندهم مشاكل طبعا لا ترفضي حكم الله عز وجل. يا جماعه لا تتمنوا لقاء العدو، الشيطان والله هو اللي بيرعبنا. هو يا جماعة الرجالة قادرة على واحد عشان تقدر على بيتين ولا ثلاثة؟ ما تقعديش تحطي الشرع قدام عينك وتضغطي نفسك فيه. ايه هو الايمان؟ ام خطاب بتسأل سؤال جميل جدا، هي النواقض اعتقادية؟ بصي يا ام خطاب، الايمان هو ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل. الثلاثة يا جماعة ما بينفصلوش عن بعض، مفيش حاجة اسمها ان انا معتقد اعتقاد كفر لكن انا بقول غيره وبفعل غيره ابقى منافق. اللي بيعتقد اعتقاد الكفر وهو يقول غيره ويفعل غيره ده المنافق. طيب لو انا لساني نطق ابقى كفرت بالقول، لو انا اشتغلت في ده يبقى انا كفرت بالفعل. كنا لا نعد من الاشياء من الاعمال كفرا الا ترك الصلاه، ده الصحابه اللي بيقولوا يا مخطط. فالقول صاحبه يكفر والفعل صاحبه يكفر ان كان من النواقض. فالانسان يبغض شيء مما جاء، خدوا بالكم يا جماعه النواقض مجمع عليه، يبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو عمل به فهو كفر، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، وايه؟ ويسلموا تسليما. مش كمان حرج؟ لا ده مش هيلاقي حرج وهيستسلم وهيرضى. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. خدي بالك انت لا لما بتحبوش يبقى ده والعياذ بالله نفاق لانه من عند الله. وبصي هقول لك حاجه يا امه الله، مش انتي او مش انتي يا جماعة بتشوفوا الام لما ابنها بيمضغ حاجة ويرجعها ممكن تاخدها من بقه تاكلها؟ هل ممكن اي ريق غير ريق ولادك ممكن تتقبليه؟ ده اسمه يا جماعة حب. لو تفتكروا احنا كنا قلنا من شروط لا اله الا الله محبة ما يأمرنا به الله. لو انتي بتحبي ربك هتحبي اي حاجه بيامرك بيها، بالعكس هتبقي سعيده وانت بتعمليها، ده من تمام المحبه. لكن انت من نقص المحبه تبغضي ما جاء به الله عز وجل. ممكن تقولي مش هي بتكره الحجاب، ممكن تقولي ان هي في بعض الاحيان بتبقى مثلا حراره قوي، حرقانه قوي، تعبانه قوي، هي مش كرهاه ولكن هي من جواها ثقيل عليها. فاهمة ازاي؟ لا احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعة، احنا بنتكلم دلوقتي على نواقض لا اله الا الله. من يأتي بناقض باجماع العلماء، وعلى فكرة يا جماعة الكلام ده متوثق وموجود في دار الفتوى بمكة من هيئة كبار العلماء، انا اول ما جبته من هناك. ولو عايزين تراجعوا الفتاوى في هذا الامر هتلاقوا فتاوى كثيره الحمد لله. النواقض اللي يأتي بيها بقلبه بلسانه بأفعاله، ها؟ يبقى في الحالة دي هو والعياذ بالله يحتاج لأن يجدد إيمانه مرة أخرى. اللي يبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، إنه يبغضه كفر. هتيجي النقطة اللي بعديها يستهزئ بيه بقى، دي مشكلة تانية. فاهمين ازاي؟ لان احنا يا جماعة تربينا على الاشعرية والارجاء. الاشعرية والارجاء علمونا ان من قال لا اله الا الله ولو سب الدين ولو سب ربنا ولو سب الرسول هو برضو لا يخرج من الملة. ده اللي احنا للأسف تربينا عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده اللي احنا تربينا عليه. لو هو يعلم انه من الدين ينتصار، خدوا بالكم انا بأكد يا جماعة المعلومة دي، لو انسان يعلم ان ده من الدين تمام ويكره، طبعا كفر. لكن لو فاكره مش من الدين وبيكرهه يبقى ما اقدرش اقول ان هو كفر. هو بص يا جماعة، هنا في نقطة مهمة قوي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في عندي حاجات بتتطلب علم وفي حاجات لا تتطلب علم. حاضر هرد عليك يا تطير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حاجات بتتطلب علم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ما اعرفش ان ده من الدين، ما بحبوش، يبقى في الحالة دي أنا جهلة إن ده من ديني أساسا. تمام؟ دي الجزئية الأولى. وفي حاجات تانية مش محتاجة علم، أنا لو عملتها على أي أحوال هكفر. زي إيه؟ زي سب ربنا. هو اللي بيسب ربنا ده يا جماعة ما بيقولك أصل هو مش قصده، لا ماليش دعوة باللي هما بيقولوه. خدي بالك يا خولة، ده كلام المرجئة يا حبيبتي. فيش حاجة اسمها قال قولة الكفر وليس بكافر، وفعل فعلة الكفر وليس بكافر. لأن الكلام ده يبقى معنى كده يا جماعة أن كفار قريش كانوا صحابة. خدوا بالكم أن كده كفار قريش كانوا صحابة. إن شاء الله هيجي رقم 6 هتوضح لنا قوي الموضوع ده. يبقى في حاجات أنا ما ينفعش أعملها سواء كنت أعرفها أو ما أعرفهاش. زي سب الرسول، زي سب ربنا، زي سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ زي سب النبي. واحد بيسب النبي يقول لك لا اصلا انا مش قصدي اتعصبت. طب بس انت عارف انك عملت حاجه غلط. ماليش دعوه بقى الغلطه اللي انت عملتها دي، ماليش دعوه الغلطه اللي انت عملتها دي عقوبتها ايه، دي مشكلتك. لكن انا عندي حاجات فيها عذر بجهل وحاجات ما فيهاش عذر بكافر. عرفت مين؟ ما ينفعش اضغط، خلاص انتهى. عرفت ان ده من ديني ما ينفعش اضغط، ما ينفعش اكره. طيب هنيجي نقول هل موضوع التعدد او موضوع الختان او الحاجات دي هل دي بلاء؟ يا جماعة الحاجات دي كانت حاجات عادية جدا لحد لا الكفر دون كفر يا مروين. الكفر دون كفر يا جماعة اللي هي الكبائر، كفر دون كفر دي تقال في الكبائر، القاتل، الزاني، شارب الخمر. لكن الكفر المتفق عليه ما فيهوش كفر دون كفر. طيب يعني ايه؟ نرجع تاني للموضوع. اللي حصل يا جماعة ان كانت الناس على عقيدة واحدة، وكانت الناس كلها الحاجات دي بالنسبة لها عادي. عادي ان الراجل يتزوج، وعادي ان البنت تعمل طهارة، عادي ده هتلاقوه في جدتنا واهالينا، عادي انها تبقى ماشية في الشارع لابسة النقاب، عادي ان المحلات تقفل وتبقى الاجازة يوم الجمعة، عادي ان الناس كلها تنزل تصلي. وكان زمان ما فيش حاجة اسمها واحد ما بيصليش يعني. لكن ما كانش في حاجة اسمها ولد ما يصليش في المسجد. ده من 70-80 سنة بلدنا هنا في مصر. اللي حصل ان لما ابتدى الاعلام الصهي الصليبي يدخل ويسيطر على العقول ابتدى يبقى فيه خلونا نضحك الاول، نضحك على الكوميديا اللي لابس بنطلون فوق الكعبين، واحنا عارفين ان اللي فوق الكعبين ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما فوق ما تحت الكعبين فهو في النار. تمام؟ طيب فيجي هو بقى فقران ولابس بنطلون قصير ويقعد يتنطط، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويقعد يتنطط واحنا نقعد نضحك على بنطلون القصير. حتى كنا نقول زمان بنطلون فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي لو تفتكروا. فخلونا نضحك يا جماعة الدين، خلونا نضحك على المنقبة اللي يوم فرحها قلعت النقاب لقت الراجل لقاها شكلها وحش جدا فقعد يصرخ ورمى نفسه من الشباك. ضحكونا على العفيفة اللي ما بتصاحبش حد فبقت معقدة، لكن التانية الرقاصة الغلبانة المتفتحة ابتدوا يلعبوا في العقول. ابتدى الجيل اللي بعده، ابتدى الجيل اللي بعده يرفض تلك الامور ويبغضها. وللأسف ان هم سموها صحوة وسموها تمثال الحرية وتمثال الكرامة. احنا عندنا تمثال النهضة، اللي بيسموه تمثال النهضة هي واحدة واقفة بتقلع الحجاب. دي النهضة يا جماعة، واحدة واقفة في الميدان، بصوا كده على التمثال اللي ساكنين في مصر وهم معديين من قدام جنينة الحيوانات يبصوا على تمثال النهضة. تمثال النهضة ده واحدة محجبة رفع الحجاب بايديها وبتزحلقه لورا بتقلعه. فان كان الدين بعدنا قوي عن الحاجات دي فده سبحان الله اهو شفتي بيبصي عليه يا سم، بيبصي عليه. وانه ايوه بيدربوا الاطفال ان ده من معالم مصر وهي دي النهضة. النهضة ان انت تقلعي، النهضة انك تبقي متبرجة، النهضة ان جوزك يبقى زي اليهود والنصارى وسموه موحد. انت بتعدد؟ لا انا موحد. يعني ايه موحد؟ يعني اللي بيعدد ده كافر ولا ايه؟ مش فاهمه. اللي بيعدد ده مشرك. فبقى التعدد عندنا مرفوض. الدره اللي هم الستات المتوحشين اللي بيضربوا بعض وتقول لها الليله يا عمده، الليله يا عمده، يعني الليله يا عمده، وينزلوا ضرب بعض. واللي بيتعدد ده واحد، اللي بيعدد ده واحد مراته عقيمه، او واحد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، او واحد بايظ، او واحد فاسد. ها والستات نازلين ضرب ببعض واحنا نضحك. وبعدين يجيبوا واحده حزينه وقاعده تحت الشجره بتعيط مالك يا بنتي اصل اهلها عملوا لها طهاره، لكن التانيه اللي اهلها ما عملوا لهاش الطهاره ها دي حزينه ومنهاره وقاعده جنب الحيط، دي قصدي مبسوطه وسعيده ومتجوزه ومخلفه، والتانية اللي أهلها عملوا لها طهارة دي خلاص ايه انتهت. فما تجوش النهاردة، ما تجوش النهاردة نتكلم في حاجات هي ويتقول لك اصل ده ثقافة المجتمع في التعدد. هم عندهم ثقافة التعدد لكن احنا ما عندناش ثقافة التعدد. اللي يعتبر لا مستحبة يا قال، اللي يعتبر ان شيء من الدين ده ثقافة يخص قوم ولا يخص قوم اخرين فهو والعياذ بالله خرج من حظيرة الإسلام إلى حظيرة الشرك، خرج من حظيرة الإسلام إلى حظيرة الشرك. من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أو أمر به، ها يبقى في الحالة دي والعياذ بالله كفر. بص يا مروان، انت مش هتتسألوا يا جماعة عن ان ايه اللي بيحصل، انت هتتسألي عن عقيدتك، انت اعتقادك ايه في الامر. فاهم قصدي؟ يعني ممكن يكون القانون مانع، ممكن يكون جوزك مش عايز، ممكن تكون ظروفك لا تسمح. ربنا مش هيقولي انت ظروفك سمحت ولا ما سمحتش ولا انت عملتي ايه، ربنا هيقولي انت كان اعتقادك ايه في سنة النبي. ها يعني شوفي السؤال هيجي ازاي. وما قولك في الرجل الذي انزل فيكم، ها الآراء اللي أنت سمعتيها من السنة دي عملتي فيها إيه؟ كان رأيك فيها إيه؟ تخيلي أنت في قبرك بقى لا حول لك ولا قوة تقولي له ها؟ لا والله كنت معترضة كده على سنتين ثلاثة ما كانوش عاجبني خالص، خلاص مع السلامة مع السلامة. أصل أنت في موقف لست تشرعي، عقلك ده مش عقل أنت بتشرعي، أنت في موقف قبول التشريع والرضا بيه. أوعي تفتكري عارفة بالظبط زي إيه؟ زي ما تقولي طبعا ولله المثل الأعلى، زي ما تقولي لابنك مثلا هات لي ميه، يوه طيب يا ماما حاضر، او حتى من غير يوه حاضر، ويوم جاي مديها استحجاب، قولي انا عارفه ان انا غلط. تمام يا حبيبتي، يا رب يعزك يا رب، يا رب يعينك على برها. قولي من جواكي يا رب انا عارفه ان انا غلط، ويا رب توب علي، يا رب توب علي. فهمنا ازاي؟ فدي انت بقى لما انت مش باخد الشيء لكن متكاسله عنه، مستقيل عليكي شويه لكن ما بتكرهيهوش. في فرق يا جماعه بين ان انا ببغض، ان انا بتكسف استحي. واحده مره بلعق الاصابع الثلاثه، النبي صلى الله عليه وسلم قال العق الاصابع، لعق الاصابع، العقوا لعل فيها البركه. دي سنه يا جماعه، سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعقت الصواب، لا لا ما تعمليش كده قدام الناس يقولوا علينا ايه؟ طلع يقولوا علينا ايه؟ ده انا ده مخز عليهم، ايه اللي يقولوا علينا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال، هم يقولوا ولا يفرقوا معايا، ده في ناس بتاكل بايديها، ده انتوا عارفين يا جماعه البوذيين ما ياكلوش الا بايديهم، سيبكم العصيان، في عندهم حاجه معينه لازم ياكلوا بايديهم. ثلاث صوابع بلعقهم، انا ما اكلتش بيهم، انا يعني ما بعرفش اكل بيهم بصراحه، ما بعرفش اكل بيهم كويس، لكن بعد ما باكل بقوم لعقاهم. ادعي يا امة الله، ادعي ادعي ان انت يا حبيبتي، ادعي قولي له يا رب انا عارفه، يا رب انا، يا رب توب عليا من هذا العقوق، يا رب توب عليا من هذا العقوق. بص يا جماعه، اما يكون عندك عيب دايما الجائي لربك سبحانه وتعالى فعلا بالدعاء، يا رب انت عالم وانت بتعملي غلط، بصي للسما كده وقول يا رب انت عالم يا رب بفقري، يا رب انت عالم بضعفي، يا رب اعني، يا رب ارزقني برها، يا رب ارزقني حب سنتك وحب هديك وحب طريقك. لازم يا جماعة لازم يبقى عندنا الروح دي. اللي بعديها بقى خطيرة شوية، من استهزأ بشيء من الدين وهو عارف طبعا انه من الدين، خدوا بالكم، او بثواب او بعقابه كفر. قل فبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. دي ليها قصه بقى جميله قوي يا جماعه موجوده في البخاري، هنقولها كده من اولها وبالراحه. المنافقين وهم مش معروف طبعا انهم منافقين، بس ليه هم منافقين؟ لانهم قاعدين يهزروا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، بيهزروا عاملينه نكت. فقالوا قراؤنا يعني الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم اشبع بطونا، اكيله بيحبوا الاكل قوي، واكذب لسانا فالشرين واجبن عند اللقاء. اول بقى ما نيجي في الجد يبقوا جبنة. تمام، نيجي هنا بقى للي بيقول لك قال قولة الكفر وليس بكافر، ونبتدي نرد عليه. فاما سمعهم الصحابي قال اتستهزئون بصحابة رسول الله؟ والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدو يا أعداء أنفسكم، تستهزئوا بالرسول والصحابة؟ والله لحقهم. لما وصل الاستهزاء ده للنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل بالآيات، وكان حكمهم القتل، إن هم يتقتلوا، لأن ده كفر ومن بدل دينه فاقتلوه. ابتدوا هم قالوا والله يا رسول الله احنا ما كانش قصدنا، ما كانش قصدنا خالص، ده احنا بنهزر. ربنا قال لهم ايه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. المادة الجادة الدين ما فيهوش هزار على الدين، الدين ما فيهوش هزار على الدين، مش ورا واحد ملتحي ما عرفش عصان له ايه، مرة واحد بعد ما مات لقى رقصات في ال كانوا صحابة، بس بس هم وسط الصحابة مش باينين، بس هم منافقين، لان اللي يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يا آية هو ليس بصحابي وانما منافق. فتعلقوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقيم عليهم الحد بقى بيقتلهم، يقولوا انما كنا نخوض ونلعب، والله كنا بنهزر. مرة واحد دخل القبر لقى معاه واحد، لقى في الجنة واحد نصراني غلط، واحد نصراني غلط، ربك بيسهو، ربك غافل، مرة واحد معرفش ايه عمل ايه. المنافق ده مؤيسل اللي هو من جواه كاره وكافر ولكن عمل نفسه مسلم وسط المسلمين. مرة واحد دخل الجنة غلط، مرة واحد دخل النار غلط، مفيش حاجة اسمها دخل الجنة غلط ودخل النار غلط. مرة واحد قاعد يخدم على الناس في الجنة فقالوا له معرفش ايه، مرة واحد لقى في القبر ايه فقالوا له ايه. ما ينفعش، ما ينفعش. الوساوس دي يا حبيبة قلبي لو استعذتي بالله من الشيطان الرجيم وما راحتش روحي لدكتور مخ واعصاب على طول. خدوا بالكم الوساوس، في خدوا بالكم في حاجه مخ واعصاب اسمها وسواس قهري، في حاجه اسمها وسواس قهري. يعني ايه؟ يعني حاجه كميه مخك فيها لخبطه فبتعمل لك تهيؤات. يعني انا في والله واحده يا رب يشفيها يا حبيبتي، فيها مش واحده عشرة والله يا جماعه اللي انا اعرفهم، تقول لي مثلا إيه انت عارفه انا مين؟ اقول لها انت مين؟ تقول لي انا صوره ياسين، انا المهدي المنتظر، إيه انا ما اعرفش ايه. فاهمين ازاي؟ فدي بتبقى والعياذ بالله وساوس خارجه، خارجه عن ايدك، يعني نوع من انواع الخلل في كيمياء المخ. دي يا جماعه ليها ادويه، دي ليها ادويه. وفي وساوس تجيلك كده وتروح لما تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتقرأي مثلا المعوذات او كده تلاقيها راحت من دماغك على طول. فخدوا بالكم ان في نوع من الوساوس اللي بيحتاج ادويه، وده مش عيب انت بتروح الدكتور مخ واعصاب، لان ده بيكون نوع من كيمياء الدماغ بتكون هرمونات زياده، فبالتالي بتؤدي لهلاوس او لوساوس او لاشياء. تمام؟ لكن النكت بقى اللي الاقي فيها حاجه كده، اوعوا اضحك، اوعوا اقعد. لازم ابين يا جماعه الكلام ده طبعا بيقول عن الله او الرسول او الـ الـ الـ الجنه والنار بقى، الاستهزاء كله او النكت كلها عن القبر، الجنه، النار، مره واحد شيخ ما عرفش عمل ايه، مره ايه. فاهمين ازاي؟ فهي الفكرة في ان الاستهزاء بالثواب، بالعقاب، الكلام على القبر، الكلام على السماء، مرة واحد ياباني طلع السماء ما عرفش لقى ايه، مرة واحد ما عرفش عمل ايه ايه. الكلام ده يا جماعة لابد لابد ان احنا نوقف ونعلم ولادنا، لان ولادنا ممكن يضحكوا. يعني هقول لكم حاجة، مرة استهزأ بشيء من الدين او بثوابه او بعقابه. مرة كان نزل فيلم، الفيلم ده كان عن صلب المسيح. اساسا صلب المسيح عندنا في القرآن باطل. طب اللي يتفرج على الفيلم ده يا جماعة حكمه ايه؟ من رضي او اقر بعكس او بتكذيب الله عز وجل، ده ايه؟ معنى ان انت قاعدة بتتفرجي ومتأثرة لدرجة ان واحدة تقول لي تخيلي دخلت وقعدت اعيط، تعيطي؟ تخبري اسمح، يعني انت بتقولي ان ربنا كذب؟ ربنا يقول وما قتلوه وما صلبوه وانت بتعيطي بتكذبي ربك، ان لله وانا اليه راجعون. فاوعى ان تبقى نكت على القبر، واحد طلع السماء، واحد هو بيموت، كل الغيبيات دي لا لا لا لا لا. طبعا ده بس اللي هو طبعا يقرا قران ويخطئ في القران، او يقرا حديث ويخطئ في الحديث. طبعا انت مش بتضحكي من كلام الله او من القران يا اميره، حاشا لله، انت بتضحكي من الخطا. دي ممكن تحصل مره الامام برضو غلط في حاجه، المسجد كله كركر من الضحك، المسجد كله كركر من الضحك، يعني كلنا خرجنا من الصلاه ساعتها والراجل كبر ودخلنا تاني لان هو سرح. فكان بيقول يا يحيى خذ الكتاب بقوه، فقعد يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوه وذاكر، نسي خالص. طبعا مش عايز اقول لكم المسجد كله انفجر من الضحك، الراجل مش قصده، مش بيستهزأ والله، لكن سرح الظاهر، هو متعود يقول لاولاده كده. فالراجل وهو بيأمنا، ده راجل محترم جدا، فهو بيأم في المسجد بقى ومنفعل، فراح قايلها. طبعا كلنا كركرنا من الضحك، وطبعا قاعد يعتذر. فاهمين ازاي؟ اه طبعا المسلسلات اللي هي بتعمل انبياء، بتجيب انبياء، بتجيب صحابه، بتجيب معلومات غلط، تكذب القران وتكذب ما نزل في القران، طبعا لا يجوز ان احنا نشوفها او نعمل حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فشوفوا اللي يستهزئ بشيء من الدين بثواب الدين، لا ملوش علاقه بالوضوء خالص، تمام؟ لا، مسلسل شيعي اتفرج عليه، ما هو ده تكذيب بقى، ما هو ده تكذيب. ما هو بصي يا امه الله، المسلسل الشيعي ده اللي هم الروافض هيبقى فيه تكذيب يا اولاد للاحاديث، وفي تكذيب للحقائق. لا ما شوفش انا حاجه كده، ماليش دعوه بقى باللي بيتفرجوا عليه. احنا ننبه وكل يحاسب على اعتقاده. نيجي للي بعده، ابو ده بقى رقم 7، دي من الحاجات اللي ما فيهاش عذر بالجهل خالص. يعني ايه؟ عرفت انها حرام، ما عرفتش انها حرام، هي لا تجوز. السحر، السحر من فعله او رضي به كفر. السحر كفر باجماع، وحد القتل، مش حد بقى حد لانه بدل الدين. ومن رضي بالساحر كفر زي. ليه؟ لان اساس السحر يا جماعة تسخير شيطان. يعني الشيطان بيقول لك اعملي لي حاجات معينة كفرية، لو انت عملتيها انا هعمل لك اللي انت عايزاه. طب في سحر ابيض وسحر اسود؟ ما فيش سحر ابيض ولا سحر اسود، كل سحر فيه طلاسم او كلام مش مفهوم او شيطان فهو كفر والعياذ بالله. ليه؟ لان احنا مأمورين ها بعدم الاقتراب من الشياطين. احنا مأمورين ان احنا ملناش علاقة بالشياطين خالص، هم من ناحية واحنا من ناحية، بالعكس احنا بنستعيذ بالله من الشيطان. انت بتستعيذ بالله من الشيطان. فتخيلي انت رايحة، ها انت رايحة للي بيسخر ها السحر، ورايحة تتفرج. عارفة زي ايه؟ السحر، الساحر اللي الناس بتدفع تذاكر بالالافات عشان يروحوا يتفرجوا عليه. فهو ده والعياذ بالله. شوفي رب العزة يقول وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. يعني معلوم بالضرورة ان الساحر كافر واللي يرضى بيه كفر. طيب هنا هندخل السحر بقى. اه طبعا عشان مقتول، اللي يموت بسبب سحر لا طبعا، اللي تعرض بقى للسحر يغفر له ذنوبه، واللي يموت يا جماعة بسبب السحر فهو شهيد، لان المقتول شهيد. يعني ايه يموت بسبب السحر؟ بعض الاسحار السوداء يقول له روح اقعد على دماغه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني السحر لا يضر ولا ينفع، ولكن مين اللي هياخد الوزر؟ اللي أذى. طيب اللي بيعمل ألعاب خفة ما فيهاش سحر لا شيء فيها، مش ده السحر. السحر يا جماعة مش اللي بيعمل ألعاب، الساحر اللي بيسخر شيطان. خدوا بالكم من الكلمة، السحر كفر لأن فيه شيطان. تمام. طيب الدجال بقى، الدجال اللي هو الواحد مثلا عامل نفسه، حاضر هنقولها دي عامة الله، واحد مثلا عامل نفسه ساحر وهو مش ساحر ولا حاجة، هو وقع بقى في الكفر من ناحية تانية، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عراف او كاهن فقد كفر بما انزل على محمد. فان صدقوا انا اسف، من اتى عراف او كاهن فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. دخلي هنا بقى الحظ، ودخلي هنا بقى الابراج. فالابراج تروح تقول له هتجوز مين، بص كده في ايدي شوف عمري طويل ولا لا، نقوم قلبين الفنجان ونقرا الفنجان، نقوم معرفش عاملين ايه. فان صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. الحديث واضح وصريح، من اتى عراف او كاهن فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. فان لم يصدقه، طب ده احنا بنهزر بس، احنا لقينا ايه، كنا زمان نحب قوي البخت اللي في الشوكولاته ده، كنا لازم الشوكولاته يبقى فيها بخت، فكنا ايه نتسابق ونقعد نطلع، وبعدين من الشركيات بقى. ها، فان لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما. لو ما صدقوش هيقعد 40 يوم يصلي بدون ما ياخد اجر على صلاته، يعني هو اوقع الفريضة لكن ملوش اجر. نفس الحكاية، اعرف شخصيتك من لون عينيك، اعرف شخصيتك من برجك، اعرف شخصيتك من الشهر اللي اتولدت فيه. لكن يا جماعة الاختبارات اللي هي الاختبارات النفسية اللي هي بتبين، اللي هي اختبارات الذكاء اللي بتبين نسبة الذكاء دي، مش داخلة في الكهانة. عارفين يعني ايه يا جماعة؟ عارفين يعني ايه كهانة؟ يعني انا بتنبأ بشيء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انا بتنبأ بشيء مش موجود. يعني انا بتنبأ لك بشيء، الشيء ده غيب، لا يعلم الغيب الا الله. والكاهن اللي بيتنبأ بالغيب هو سبحان الله، وكأنه يعني يقول لرب العزة أنا أعلم الغيب مثلك، أنا عارف زيك، مش لا يعلم الغيب إلا الله. طيب أنا لو ادعيت إن أنا بعلم الغيب يبقى أنا هنا بعمل إيه؟ بنازع رب العزة في صفة من صفاته. فاهمين إزاي؟ لما انا اقول لك انا اللي برزق، انا الرزاق، يبقى انا بعمل ايه؟ انا اظن في نفسي جعلت لله ند. فنفس القصة لما يجي واحد يقول لك هتتجوزي فلان، طب وانت عرفت منين ان انا هتجوز فلان؟ لا يعلم الغيب. خدي بالك بقى هنا، لا فيش حد، ها، لا يعلم الغيب الا الله. طب انت عرفت منين ان انا هتجوز فلان؟ ها، هتخلفي كذا، هتقعدي لحد سن كذا ما تتجوزيش، ويقعد بقى الشيطان يلعبك. خدي بالك، فاكره اما قال لك كذا، ياه شفتي بقى طلع صادق ازاي؟ ابين زين وايه واكشف الوجع. دي عندنا منتشره جدا في اسكندريه، طول ما انت ماشيه يقول لك ابين زين واقرا الوجع، وقولي لها بقى، ما تقولي لها ده كفر، ده شرك، ده ما اعرفش ايه، ومن هنا للسنه الجايه ولا كأن. تمام. بص يا حبيبة قلبي، اختبار الذكاء ده انتصار عبارة عن اسئلة، الاسئلة دي لما بتجاوبيها بيعرف من خلال ردك للاسئلة انت تفكيرك قد ايه، يعني انت تفكيرك بسيط، ذكية، غبية، متوسطه الذكاء ده يا جماعه اسمه اختبارات الذكاء، دي هتلاقيها على اي موقع موجود. لكن في فرق ان انا بقول لك شخصيتك من لون عينيك، ايه العبط ده، شخصيتك من الشهر اللي انت اتولدتي فيه، شخصيتك من برجك. اساسا قصه الابراج دي قصه شركيه من الهندوس، ملهاش علاقه بينا خالص، من بوذا وهندوس. مفيش حاجه اسمها ابراج، مفيش حاجه اسمها اصل انا برج الثور فبنطح، واصل انا برج الحمل فوديع، واصل انا دي كلها كلام فاضي. تمام؟ لا يا ايه ما بتبقاش اللي هو الاسئله العاديه، اللي هي دراسه، بيدرس شخصيتك من خلال اجاباتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيدرس شخصيتك من خلال الاجابات اللي انت بتردي عليها. فاهمه ازاي؟ ده علم مش تنبؤ. لكن الحاجه اللي هتكون غيبيه هي دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها. لا يعلم الغيب الا الله. يعني في فرق ان انا بختبر معلوماتك، بختبر قدراتك من خلال معلوماتك، وفي فرق ان انا بتكهن او بتنبأ بغيب او مستقبل. اما طلاب طبعا بتسأل على علاج السحر، يعني احنا طبعا عرفنا ان السحر والعياذ بالله كفر، واللي يرضى بيه كفر. يعني اللي تروح للساحر تقول له شوف اصل انا بنتي مش طايقه جوزها، شوف لي حاجه كده خليها كويسه معاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال التولة شرك. التولة دي يا جماعة حاجة بتتعمل عند السحر، تخلي يا الراجل ماشي ورا مراته بدون تفكير، يا الست ماشية ورا جوزها بدون تفكير، اسمها تولة. فالنبي قال التولة من الشرك. حتى احنا عندنا حاجة تقول لك ايه ده متهول، الراجل ده متهول ولا ايه؟ يعني مراته عاملة له سحر يمشي وراها كده أي حاجة تقولها يوافق عليها، فده اسمها تولة، التولة شرك. العلاج يا أمة الله والله بصي ما وجدت للسحر علاج أنجح ولا أقوى من سورة البقرة وسورة يوسف. سورة البقرة ويوسف من أقوى الرقى. الإنسان يعني بقوة قراءة القرآن تحطي ايدك في المية والمية دي تستعمليها، يبقى أنت بتشربي مية فيها قرآن، بتاخدي عسل فيه قرآن، بتغتسلي بمية قرآن، بترشي مية قرآن في البيت. بصي بيدمر، بيحرق الكلام ده كله، بيحرق الشياطين دي كلها. فالإنسان يستعين بالله في هذا الأمر، وما كيد الشيطان فجعلناه إيه؟ وقبلنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ده اللي هو المنافق والعياذ بالله. يبقى السحر اللي يرضى بالسحر، لا ممكن كل يومين يا آية، كل يومين معاها يوسف، خدي معاها سورة يوسف. يبقى كل يومين إن كيد الشيطان كان ضعيف. تمام؟ لا لازم تقرأيهم يا سمر. جربي بقى يا أمنة الموضوع ده، واشربي المية بتاعته يا أمام. اشربي المية بتاعته، هتلاقي نفسك بترجعي السحر بإذن الله. لا يا جماعة، عالجوا نفسكم. عالجوا نفسكم. اللهم بارك. لا انت وانت قاعده بتقراي انت حاطه ايدك في الميه، خدي بالك. انت جنبك مثلا نقول كل ما الميه 5 لتر ميه، انت بتقراي وايدك في الميه معايا. الميه اللي انت بتقراي عليها دي اللي ايدك فيها وانت بتقراي دي، لو عندك صدر حطي صدر، لو عندك صدر حطي صدر اليمين طبعا. فوانت بتقراي انت نفسك سبحان الله اللي بتاخد سحر مشروب او مأكول وبتشرب من الماء ده، انا بقول لك اهو بعد شهر 40 يوم، ها؟ بعد شهر 40 يوم بتكوني زي الفل. وانا بقول لك اهو، مش هقول لكم جرب، انا على يقين، لان انا شفت الحالات دي من سنه، يمكن انا موضوع العلاج ده فيه من سنه 86، ما لقيتش اقوى من الاثنين دول. اوعى حد يقول لك تعالى اقرا لك، لا هيقرا لك وهيروح الجن وبعدين يرجع لك تاني. يعني اللي تقول لك اصل هو الشيخ قرأ عليا، ده ما هيمشي ويرجع لك تاني، هي دي مشكله؟ لا دي تجارب يا ام عبد الله. الرقيه بتكون بالتجربه يا ام عبد الله. كان زمان كنت يا ايه زمان بعالج حالات، لان ما كانش في نساء خالص بيعالجوا حالات. فكان لازم ان احنا نتعلم، لان خدوا بالكم يعني الاماكن اللي بيبقى فيها يهود بيبقى فيها نصارى بيبقى فيها والعياذ بالله ناس بعيده عن الدين، دي كلها بتبقى اماكن سحر زي التصحيف. انتوا عارفين ان التصحيف ده اسمه لا التصحيح، التصحيح ده نوع من انواع السحر، التصحيح نوع من انواع السحر، فهو من الشرك. عارفين طبعا التصحيح ده ايه؟ اللي هو ان البنت وهي صغيره 7-8 سنين ياخدوها اهلها يودوها للساحر او الساحره وتقول ايه؟ وتقعد تجيب لها شيطان علشان الشيطان ده يقفل لها الشرك بتاعها، انا اسفه المهبل بتاعها، ومحدش يقدر يعتدي عليها او يجامعها. والمصيبة السوداء بقى، في المصيبة السوداء ان البنت دي ممكن اللي عملت كده تموت والساحر يموت وما يعرفوش يعملوا ايه، وتفضل البنت كده ما جوزها ما يعرفش يبني بيها. فاهمين ازاي؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، دي كلها من مظاهر السحر والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.